اللهم إنا نسألك أن تعيد علينا هذا الشهر أعواما أديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وفي طاعة وتقوى وإحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، اللهم اجعل أمله في رضاك، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وأيده لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم وفق نائبيه لما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم. اللهم احفظ رجال أمننا في كل مكان، اللهم احفظ رجال أمننا في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم من مات منهم فاكتبه عندك شهيدا يا ذا الجلال والإكرام، ومن كان مصابا فآجل بكرمك بشفائه يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من على المسلمين بالتوفيق والتأييد يا وبالنصر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل عليهم عزك ونصرك يا كريم يا منان. اللهم احفظ بلاد الحرمين ممن أصابها بسوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمن خوفنا وخوف المسلمين، اللهم امكر بمن مكر بالمؤمنين، اللهم أفشل مخططات أعداء المسلمين، اللهم اجعل أملهم في بوار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام دمرهم بمخططاتهم ومكرهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر.